السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إن شاء الله فيما كنا فيه في شرح السنة في كتاب أو في شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربحاري رحمة الله عليه. يبدأ الأخ من القراءة إلى أين كنا وصلنا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري في شرح السنة، قال: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. نعم، فمن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. هل هناك من كان يزعم؟ نعم، خرج ناس كانوا يدعون أنهم يرون الله تعالى عيانا جهارا، كذلك يرون النبي صلى الله عليه وسلم، وياتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فحتى الأنبياء، موسى عليه السلام قال الله له: ماذا؟ لن تراني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أنه يمكن أن يرى أحد. هناك ناس قد يعتقدون في أناس كذبة أنهم حينما يدعون أنهم يرون الله تعالى فيصدقونهم، فتصديقه كفر والقول به كفر. نعم. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة. الفكرة في الله في الحقيقة لا شك أنه نفكر في رحمة الله، نفكر في نعمه التي أنعم، هذا ليس هو المقصود. إنما المقصود منه كما جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي الشيطان فيقول: لا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يصل إلى حد ويقول: من خلق ربك؟ أو من خلق الله؟ كذلك. فإذا كان وصل إلى هنا فيجب عليه أن ينتهي. فهذا هو المقصود، الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. أما التفكير أو تفكر في الخلق، فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. نعم، زيدوا. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة. نعم. لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا أبدا لا يمكن أن يقال أن هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن هناك في الحقيقة شيء قد يكون يعترض على مثل هذا العموم. تذكرون أنه لا يدخل الجنة أحد حتى يقاد منه، هذا في الجسر، ما هو كذا؟ جسر جهنم، حتى يقاد منه، حتى الشاة القرناء قد يؤخذ منها من الشاة الجلحاء. فهل يقال إن هذا تكليف منه؟ هذا ليس تكليف، لكن كمال عدل الله تبارك وتعالى أن الله تعالى يقتص حتى من الدواب بعضها من بعض، كذلك يقتص لبعض من البعض من الأناس والجن. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن. نعم. أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. كذلك علم الله ما هو كما كان وما هو كائن، إذا لم يؤمن بهذا فقد كفر بالله العظيم ولا شك فيه. فالقدرية الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون لا يعلم الله شيئا إلا إذا خلق، فهذا لا شك أنهم هم في هذا الباب، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنا منهم بريء، لما سئل ناس يقولون إن الأمر أنف ولا يعلم الله ما إلا إذا خلق. فالحاصل على كل حال يجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بأن الله علم ما كان ولم يكن وما يكون، وبذلك أمر القلم أن يكتب مما بعلمه عز وجل ومما أوحى إليه. نعم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. وصداق قل أو كثرة، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الأئمة. وهذه المسألة مسألة العقيدة أم مسألة الأحكام والفروع؟ هل أولا الأصول والفروع ينبغي ألا نسمي أصولا وفروعا، نسمي كلها أصول، لكن أصول الأحكام وأصول العقيدة. فهنا هذه المسألة في الحقيقة دخلت في عقائد الناس، وكان بناء حبهم وبغضهم لبعضهم على البعض. فعلى هذا الأساس الإمام البربخاري رحمه الله ذكر هذه المسائل التي هي من الأحكام. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق، لا شك أن هذا هو الثابت في حكم الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل 3 مرات، هذا هو الأصل في هذه المسألة. لكن تجدون أن هناك بعض الطوائف، يعني بعض أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، منهم ما يفعله الحنفية. هل هذا قول أبي حنيفة رحمه الله؟ ليس كل ما ينسب إلى المذهب يكون من قول الإمام، لكنه إذا قال أحد المتأخرين أيضا فيسير هذا مذهبا. فعلى هذا هم يجيزون ويجعلون خبرا واحدا يخالف الآية المتواترة، وهذه أيضا من أصول فاسدة من كل الطوائف التي استعملوا هذه الأصول، وخبر الواحد لا يقاوم الخبر المتواتر. فاستدلوا بقوله تعالى لما قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فيما بعد فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقال تنكح ما قال تنكح، فنسب النكاح إلى المرأة، فجاز للمرأة أن تنكح نفسها بنفسها. هذا الذي يفسرون به، وهو عليه عقيدتهم ومذهبهم. فإذا على ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه حرم الربا وحرم الزنا، حرم الزنا في هذه المسألة، هكذا ألزمه العلماء وألزمهم العلماء الذين ردوا على قولهم هذا ومذهبهم هذا. فقال فإذا إذا أعثر على واحد وواحدة أنهما معا وزنيا وجامعه، فإذا قالت المرأة هذا زوجي، والرجل الزوج يقول هذه زوجي، لا يجوز لك أن تسائلهم أكثر من هذا وكفى. فهذا هو في الحقيقة، وهذا ليس من أمر الله تبارك وتعالى. وقال الإمام هل قاله الإمام والله أعلم، لكنه ألزموه أن الإمام، وجدنا قولا لبعض العلماء قالوا إن الإمام أبا حنيفة يحرم الربا في مسألة بيع والشراء أيضا ذكروا، ويحرم الزنا، لأن يحلل الزنا، يحلل الربا ويحلل الزنا، والله المستعان. نعم. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أيه، هذا على كل حال المسألة. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. امرأة أسلمت من بين الكفار، من يكون وليها؟ وإذا كانت هاجرت إلى بلاد المسلمين فالسلطان المسلمين الحاكم أو القاضي يكون هو وليها، أو يكون في بلاد الكفر على ما ذكر العلماء أنهم يجتمعون في لعدة أشخاص في من المركز الإسلامي وكذا، هو ينكح أو يعقدون لهم على ما أفتوا. والحاصل على كل هذا السلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه كما قال تعالى ولا لا يحل له حتى تنكح زوجا من غيره. نعم. ولا زوجا غيره، حتى تنكح، تنكح هي نفسها، لا تنكح زوجا غير الزوج الأول. نعم. والمسألة فيه خلاف أيضا، إذا أوقع دفعة واحدة ثلاثا هل يقع واحدا أم يقع ثلاثا؟ هذا أيضا، هذه أيضا مسألة في هذا الباب. فإذا طلق دفعة واحدة الأصل فيه أنه تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أن إذا طلقها فطلقها في طهر لم يجامع فيه، ثم في طهر آخر لم يجامع فيه، ثم إذا طلق في طهر لم يجامع فيه الثالث، فيكون هذا هو السنة أو طلاق السنة، فيكون تكون حراما. أما إذا طلق ثلاث دفعة واحدة فجاء الخلاف بين العلماء، وقد ذهب ابن عباس قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، فلما كان عمر رضي الله عنه فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناد فلو أمضيناه عليهم، استشار الصحابة فتأديبا وتعزيرا لأنهم يلعبون بحكم الله تعالى، قال نوقعه عليه ولو طلق دفعة واحدة. نعم. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله. نعم. إلا بإحدى ثلاث، زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا. نعم. حرام أبدا حتى تقوم الساعة. زان بعد إحصان، أو مرتد يدخل فيه كل من تكلم أو فعل فعلا يكون أو يحكم عليه بالكفر، أو قتل نفسا مؤمنة بغير نفس فيكون يقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. نعم. هل تجدون جميع هذه؟ قال قيل إنه العرش هذا معروف أنه لا يفنى، والجنة والنار لا يفنى يعني، أما الكرسي واللوح والقلم والصور، الصور أيضا لا يفنى في الأول، أو لأنه هو الذي ينفخ به الصور. ولكن الروايات التي أو الآيات التي جاءت فيها العرش ذكر في الآية أنه لا يفنى، ودكت الأرض والجبال دكة واحدة، فدكت الأرض والجبال دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واحية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فإذا العرش كذلك الذين يحملون العرش لا يفنون إلا إذا أراد الله في آخر الأمر كما قالوا يفنون كلهم ولم يبق إلا الله كما جاء في الحديث، فيقول لمن الملك اليوم؟ فيجيب بنفسه لله الواحد القهار. أما الكرسي واللوح والقلم والسور هذه لا توجد فيها والله أعلم النصوص على عدم فنائها، فذكر الإمام لعله يكون تلمسا من بعض الأحوال بأن الكرسي العرش والكرسي لا ينفكان، فالعرش باقي لا يفنى والكرسي أيضا لا يفنى لأنه موضع القدم، واللوح والقلم لأن هذه كلها فيها مقادير الخلائق، والصور أيضا. أرى كل حال لعله يكون تلمس شيئا، لكن لا يوجد نص صريح في أن اللوح والقلم والصور لا تفنى. نعم. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة. نعم. فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. نعم، يعني يبعث المرء على ما مات عليه، ثم يبعث الله الخلق على ما مات. ولا الخلق المقصود منه الجميع، الإنسان في الغالب والجن لأنهم هم المكلفون، فيكون يبعث المرء على ما مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان إنسان قتل نفسه بشيء فيأتي يوم القيامة يبعث ويأتي ويقتل نفسه بالشيء الذي قتله، فعلى ما مات عليه. كذلك إذا كان الشهيد فيبعث بدمائه، كذلك إذا كان إنسان يحج فإنه ومات في حجه ولم يتم حجه فلا تخمر وجهه حتى عند الدفن، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يعني بعض تفسيري. نعم. والإيمان وأما يقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، لم يخلق للبقاء بعد هذا لا في الجنة ولا في النار، فيقول كونوا ترابا، وهو الذي جاء في قوله تعالى في سورة عمّة ماذا قال: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حينما يرى أن المخلوق أن المخلوقات غير الإنسان والجن يجعلون ترابا ويفنون لا يدخلون الجنة ولا النار، فيتمنى الكافر يا ليتني كنت مثلهم. نعم. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة. نعم. حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض. لأن جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا قال: إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، ثم يقول للبهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا له حكم المرفوع وهو ثابت عن أبي هريرة، ويكون له حكم المرفوع لأنه مما لا مجال فيه للاجتهاد. نعم. وأهل النار بعضهم من بعض، وهنا حتى ذرة وأهل النار بعضهم من بعض كما جاء في أحاديث كثيرة، يعني يأتي يوم القيامة. تدرون من المفلس؟ قالوا الله رسوله أعلم. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس يأتي يوم القيامة بحسنات، ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ فألقي في النار، والله المستعان. نعم. وإخلاص العمل لله. نعم. والرضا إخلاص العمل لله. لماذا الآية؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص وحده بمعنى إذا كان ما هو حسن العمل موافق للسنة، فلا يقبل عمل إلا إذا كان موافق للسنة وبنية صالحة لله عز وجل. إذا كانت بنية صالحة وليس موافق للسنة فهي بدعة مهما حسنت نية العامل. نعم. والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. نعم. والإيمان بما قال الله عز وجل. نعم. والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون، وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. الرضا بقضاء الله، نعم لابد. اللهم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيكون قضاء الله هو كون مربوبا للرب، فما قضى الله تبارك وتعالى فيجب أن نرضى. وإن كان له محنة وفيه بالنسبة للإنسان شر، لكنه لمن حقه أن يدعو الله تبارك وتعالى ألا يوليه ولا يقضي له إلا الخير. وكان من دعوة أو دعاء عمر رضي الله عنه في الطواف: اللهم إن كنت كتبت كتابي في الأشقياء فجعل كتابي في السعداء. نعم، والإنسان بأقدار الله كلها، نعم، لا ليس له أي يعني حركة أو سكنة إلا بما قدر الله له، خيرها وشرها. هذا الخير خير بالنسبة للإنسان وشر بالنسبة للإنسان، لأن الله تعالى لا ينسب إليه الشر، والشر ليس، والخير كله بيدك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله تعالى. فإذا ابتلى إنسانا بمرض فهذا بالنسبة للإنسان شر، لكن إذا أراد الله أن يخرجه من الدنيا فيبتليه بالمصائب حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب، فهو بالنسبة له شر. فالخير خيرها وشرها كلها بأمر الله تعالى، فنقول الخير بالنسبة لما يظهر للإنسان، والشر بما بالنسبة لما يظهر للإنسان. وفعل الله كله خير، سواء كان بالنسبة لي شر أو خير، وحلوها ومرها. وقد علم الله ما العباد عاملون، ولذلك كتب قبل أن يخلقهم أن فلانا في الجنة وفلانا في النار، ما أنه يرسل الرسل ويحيي له طرق الهداية، ما ذلك لا يهتدي فعلم وكتب. وهذا أمر واضح جدا، نعم، لا ينبغي أن يشك الإنسان فيه. فالإنسان بالتجربة يعلم أن بعد 5 دقائق ربما يصل فلان، يقول الطائرة تطير، دائما نمثل الطائرة تطير، ومن قبل 6 شهور إلى الآن ما جاء وقتها، يعملون توقيت للطائرات تطير من جدة وتصل في المدينة بعد كذا من الدقائق، كيف عرفوا؟ وتصل بالفعل إذا لم يقدر الله لها شيئا آخر فتصل. فالعلم بالتجربة حصل لك فيما لم يأتي الوقت الآن في المستقبل. فالله علام الغيوب، علم كل ما كان ما يكون، وكتب لكل إنسان أن هذا يكون في النار وهذا في الجنة، وأنه يفعل كذا ويفعل كذا. نعم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، مهما جعلت الحيطة والحذر لا يمكن أن يخطئ ما قدر الله لك أن يصلك، فلا بد أن نؤمن بهذا إيمانا كاملا، كما جاء في الحديث الطويل في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لو كنت فعلت، فإن لو تفتح عمل الشيطان كأنك يجعل نفسه قادرا على إنقاذ نفسه. لا، أنت عبد لله تبارك وتعالى يتصرف بك كما يشاء. ولا تقل لو كنت فعلت لكان كذا، لو لم أذهب إلى المكان الفلاني ما أصابني هذا الشيء، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ويدل هذا على أنك تنكر قدرة الله عنك. نعم. ولا خالق مع الله. نعم. والتكبير على الجنائز 4، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. نعم. والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأكثر هكذا كان صلوات الجنائز من النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا، لكنه قد كبر لما صلى في آخر حياته وودع أهل أحد، شهداء أحد، فكبر عليهم 8، وكذلك كبر علي على بعض الصحابة 6 و5، فقالوا جاز أن يزاد على بعض الفضلاء. نقول الفضلاء ما يحتاجون إن شاء الله، هم إن شاء الله عند الله قريبون من الله، لكن إذا أراد أن يكون يعرف أنه عصى الله تعالى فبعد الرابع كله دعاء له، فإذا كانوا زادوا على أربع جاز إن شاء الله إلى خمسة إلى ستة، وهذا أكثر شيء جاء من فعل الصحابة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على شهداء أهد ثمانيا أو ستا، شهداء أهد على ثمانيا فيما أذكر. نعم على كل حال فجاز. نعم. والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. نعم. والإيمان بأن النبي صلى الله لكن عليه هل تجدون في هذا أن مع كل قطرة ملكا، هل تجدون أنه فيه حديث مرفوع أو صحيح؟ هذا القول قالوا أنه ربما يكون والله أعلم قول بعض التابعين أن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله. نعم. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه. إيه لابد أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وأسمعهم، والأصل فيه أنه إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كذلك قوله يعني آيات أخرى جاءت أنه لا إنك لا تسمع الموتى، كذلك الآية الأخرى التي فيها ما وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف لماذا خاطب؟ فالأصل أن الموتى لا يسمعون. وفي الحقيقة هذه العقيدة من أهم العقائد التي يجب تصحيحها من بين المسلمين، لأن عقيدة سماع الموتى كل واحد يسمع قد جعل الناس يستغيثون منهم ويطلبون منهم شفاعات. على الأقل هذه البدعة التي يقولون اشفع لنا عند ربك أو عند الله أو كذا، كل هذه لا شك بناء على أن الموتى يسمعون، والصحيح أن الموتى لا يسمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم حياته في البرزخ أفضل الحياة، ما ذلك؟ قال يدل دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يسمع إذا صلي عليه على شفير قبره، إنما إن لله ملائكة سياحين يبلغوني سلام أمتي، هذا هو. لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة صلاتك، هذا هو الذي يجب أن نؤمن. أما ما خاطب وأسمع أهل قليب بدر فهذه معجزة من النبي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أسماهم لزيادة التقريع والتحسير حتى يتحسروا أكثر. والصحابة كان في علمهم أن الموتى لا يسمعون، ولذلك ماذا قال عمر؟ يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع منهم، في رواية البخاري ورواية غيره أيضا وهي بروايات صحيحة، ما أنتم الآن، هذه اللفظة مهمة، ما أنتم الآن بأسمع منهم، يعني في هذا الوقت أسمعهم الله تبارك وتعالى. هذا الذي يجب أن نؤمن، هذه خصوصية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. نعم. والشهيد يأجره على القتل. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، الحديث أو الأحاديث فيها واضحة، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، كذلك حتى الشوكة يشاكها المسلم فيوجر عليه. وهذا يجب أن يؤمن الإنسان ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ولا يكون مثل الحمير يمر على المسائب ولا يحتسبه أجرا لله. لا شك أنه إذا كان لا يؤمن بهذا فهو محروم من الأجر. نعم. والشهيد يأجره على القتل. نعم. الشهداء أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح من في قناديل معلقة في الجنة تسرح في الجنة حيث تشاء. فأرواح الشهداء يأجره الله على القتل ويأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأهده من الله. نعم، فالله تبارك وتعالى اشترى أنفسهم، هذا من أعظم الأجور وأعظم البدل لهم، اشترى أنفسهم. فالمشتري من أعظم ما يكون، فيكون هذا قيمة وثمن كبير لأنفسهم. نعم، والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. سبحان الله، يعني كيف ينكر أنه يقول لا يألمون؟ الآن واضح جدا أنك إذا قرست الطفل ولو كان ابن يومين أو يومين أو لحظات يبكي، ما هو كذا؟ هذا واضح، كيف يقول؟ يعني هذا إن كان عنده عقل فنحن نستخف بعقله، كيف يقول هذا الكلام أن الأطفال لا يعلمون؟ فبكاء الطفل قد يكون، وأول ما جاء في الحديث إن المولود إذا ولد يلكزه إبليس فيستحل صارخا كما جاء في الحديث، فيستحل هذا من لكزته. ألا يعلم؟ يعلم بالفعل. نعم، واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. نعم، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، عدل من الله تبارك وتعالى. أما لا يدخل الجنة أحد بعمله أبدا، لا يعتمد على عمله، لأن عمله في الحقيقة لا يساوي نعم الله، حتى تنفس وحده نعمة كبيرة، كل عماله لا تساويه وإلا يموت الإنسان. فهناك نعم كثيرة من العين والأنف والأذن والتفكير والعلم إلى آخره. وكما جاء في حديث صحيح البخاري ماذا فيه؟ واعلموا أن أحدا لن يدخل أحدا عمله الجنة. قيل يا صحيح البخاري، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا لا يتكل ولا يأتيه الغرور، إني حججت إني صليت إني كذا وكذا، لأن الله تعالى بغرورك قد يمحو هذا كله ولا يكون في نصيبك شيء. ولذلك دائما يدعو للقبول. إبراهيم عليه السلام كان وإسماعيل كان يبنيان بيت الله ويدعوان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهذا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى قبوله. نعم، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. غير ظالم لهم، يعني حتى لو كان برا مطيعا لله تبارك وتعالى وعذبه فليس ظالما، لأنك أنت أيها العبد ملك لله تعالى. هذا كتابي ملك لي، أشق أحرق أي شيء، لا اعتراض لأحد، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقول لكن الله من عدله قضى أنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما أن الله له حق أن يدخل كل أحد في النار أو يدخل كل أحد في الجنة، لكن جعل المعيار ليبلوكم أيكم أحسن عملا العمل. فيكون من كان عمله قليل أو كثير إذا لم يشرك بالله فيكون يدخل الجنة ولو بعد حين، بعدما يدخل النار ويذوق وبال أمره. نعم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. نعم، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر. نعم، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال لهم لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. نعم أبدا، لأن إن الله ليس بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد أبدا. نعم. فيعطي كل واحد على قدر عمله وفلا يلومن إلا نفسه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كذلك يعطي الله الدنيا أيضا لعمله الصالح وبر والوالدين وغيره، فالله تبارك وتعالى عدل لا يسأل لماذا يعطي فلانا. قد يعطي أحدا يدخله الجنة ولا ليس عنده إلا التوحيد الخالص وبطاقة لا إله إلا الله. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. نعم. والإمام عاصر الفرق المبتدعة التي جاءت بمثل هذه الأقوال، وقالوا إن هناك ناس حتى في زمن الشافعي الذي ولد في 150 وتوفي في 204، فيكون رحمه الله في كتابه الرسالة ذكر ومناظرة لبعض من كان ينكر السنة وحجية السنة، فوجدت هذه وترارعت هذه الفكرة عند بعضهم حتى في زمن البربهاري في القرن الرابع أو القرن الثالث آخر القرن الثالث، فكان رحمه الله ذكر هذا إشارة إلى أولئك مثل الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج وغيرهم من المبتدعة والأشاعرة الذين فرقوا بين خبر الآحاد في العقيدة أنها لا تقبل وأنها لا تقبل إلا التواتر، كل هذا كل هؤلاء داخلون في قول المصنف هذا، وإنما هم تعنوا على رسول الله وأصحابه في هذا، لأن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله، رأوه أنه يصلي بناله خلعنا له في الصلاة، فلما خلعنا له ورأوا فقط ما أمرهم إلا أنه خلع الجميع نعالهم، فعرفوا أن سنة رسول الله هو الدين. فإذا كان يقول إن قبر الآحاد ليست حجة أو الآثار عامة غير القرآن ليست حجة، فقد طعن على رسول الله وعلى أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلمين عامة في الحقيقة، طعن المسلمين الذين أهل السنة يعتقدون أن السنة الحديث حجة شرعية على ما بلغنا الله ورسوله، لأننا ما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر إلا عن طريق الآثار والصحابة وغيرهم الذين أرسلوا أو أبلغوا إلينا هذه الآثار. نعم. فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. نعم بالفعل، يعني القرآن أحوج إلى السنة على قول الله تبارك وتعالى، كلامه مبني على دليل واضح، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولما جاء شخص وشكك في بعض السنة عند عمران بن حسين رضي الله عنه فقال ويلك كيف تصلي، هل في القرآن خمسة أوقات للصلاة، هل في القرآن أربع ركعات الظهر أربع ركعات العصر، من أين تأخذ؟ قال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا المعنى قال الشافعي أيضا قريبا من هذا أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أما لفظة نقلت إلى الإمام أحمد رحمه الله أن السنة قاضية على القرآن فقال لا أحب هذا، قاضية على القرآن أنا قضى عليه، يعني كأنه أنهاه وأطل عمله، لا، هذه الكلمة لم يحتملها الإمام أحمد رحمه الله، لكن إذا قال القرآن أحوج لا بأس فيه. نعم. قال السنة قادرة قال ما أجسر على ما أجسر على هذا نقوله وهذا ما أتجرى القول لكن لا شك أن السنة وإحتياج القرآن إلى السنة هذا أمر واضح وعليه قول العلماء وتعامل الأمة. نعم. والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. نعم. منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك. نعم الكلام الظاهر يشير من هذا إلى هذا إلى نفاة القدر الذين نفوا القدر والقدر ما هو الذي قدر الله قد مقادير الأشياء بعلمه السابق قبل أن يخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في الروايات الصحيحة بخمسين ألف سنة فهناك طوائف أنكروا هذا وأن الله لا يعلم إلا إذا خلق وهذا كلمة كفر لا شك فيه ولما ذكر لي ابن عمر رضي الله عنه يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن في أول حديث من صحيح مسلم ليس صحيح البخاري صحيح مسلم فقال أبلغوا أن ابن عمر بريء منهم الذين يقولون هذا فالكلام والجدال والخصومة في القدر آمنا بالقدر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أما إنكاره وأما الشك فيه والتشكيك فهذا لا شك فيه منهي عند جميع الفرق عند جميع الفرق الذين هم من أهل السنة ربما يقصد به لأن أهل السنة أيضا تفرقوا فرق وفيهم ولهم أخطاء ربما يكون في لبعض الأخطاء قد يكون يعني يؤاخذ عليهم ولكن في هذه المسألة قال جميع الفرق المنتسبة إلى أهل السنة هؤلاء ينهون عن الشك والتشكيك في القدر لأن القدر سر الله سر الله معناه صحيح لا شك فيه أن الله خلق وقدر وأمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق لا يعلمه إلا الله أو من يطلعه عليه من الملائكة وغيرهم فهو سر لله وجاء في هذا حديث لا تكلموا في القدر فإن القدر سر لله تعالى والحديث لم يثبت بهذا اللفظ إلا أن المعنى صحيح فإنه أخفى الله تعالى المقادير عن غيره ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما فوقئ في وجنتيه حب الرمان من الغضب قال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا حلكت الأمم قبلكم فبذلك بالحقيقة لا يجوز للإنسان أن يتكلم في القدر ويؤمن بأن الله له علم سابق ولا ما ندري ماذا يكون لنا لكل واحد منا في المستقبل وكرهه العلماء وأهل الورع ونهى عن الجدال في القدر. نعم. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلمه الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة كما جاء في حديث عند البخاري وعند مسلم الطويل وفي هذا التفصيل أنه أسري من مكة إلى بيت المقدس ومن هناك جمعت له الأنبياء ثم عرج به إلى السماء السابعة هنا أستغرب كلما يعني أقرأ أو أذكر قصة المعراج، أولئك الذين أشاعر وغيرهم وأصحاب المذاهب الأربعة غير أتباع الإمام أحمد طول التاريخ كانوا يؤمنون أن الله في كل مكان وليس على العرش، الرحمن على العرش استوى، لا يؤمنون به. فكيف إيمانهم بالمعراج والمعراج إلى السماء السابعة إلى آخره؟ هل الله في كل مكان في ذاك اليوم طلع على العرش حتى ينادي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك أم ماذا؟ يستغرب الإنسان من عقيدتهم. هم يعتقدون إلى الآن ويقرؤون، خاصة هؤلاء العقائد النسفية وغيرها الذي فيه إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان. فالحاصل كيف ينكر المعراج وكيف ينكر الإسراء من يقرأ قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بالمعراج وغيره أشياء أخرى أيضا. فالله المستعان. ولكن توجد هذه العقيدة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسر به، وربما يعولونه بأنه رفعت درجاته، كلام فارغ من هذا النوع. نعم. واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهوت وهي في سجين. إيه نعم. الحديث الواضح جدا الذي جاء فيه أنه سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أي النبي سألنا فقال أرواحهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأويل تلك القناديل. نعم، لابد الإيمان بالغيب بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأرواح الكفار والفجار في برهوت، اسم واد في، لكن هذه الرواية في الحقيقة يعني العلماء لم يثبتوه، إلا أن الشيخ الألباني حسنه، كثير من العلماء يختلفوا فيه، أنه خير بئر في الناس بئر زمزم وهي في وادي مكة، وشر بئر في الناس برهوت وهي في وادي برهوت تجمع، وفي رواية أخرى في اليمن تجمع فيها أرواح الكفار. لعل هذا هو الذي قال به عبد الله بن مسعود وغيرهم به. فالحاصل على كل حال يعني إن شاء الله نحن نؤمن أنها سجين، وهي في سجين، برهوت في سجين في السماء الأرض تحت الأرض السابعة. أما الآية الكريمة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي سجين. لفي سجين، فسجين وفيه برهوت، كأنه سجين وبرهوت كلاهما يكون بمعنى واحد، والله أعلم. نعم. والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم يسل الإيمان حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان، ثم يسل، من يسل المنكر النكير، أو يسل روحه، والله أعلم، يسل ثم يسل روحه بلا ألم. هذا عليه أدلة كثيرة من السنة. وأما تعاد روحه فهو للسؤال ولفتح بابل الجنة أو بابل النار إن كان عاصيا أو إن كان كافرا، هذا جاء فيه. لكن هل تعاد الروح مرة أخرى يتسل روحه؟ نعم، هكذا ذكر العلماء. وابن أبي العز في كتابه شرح العقيدة التحاوية ذكر، قال: إنها تعاد كما أمر الله تعالى، يأمر الله تعالى أن يعاد بالليين روحه، وتكون علاقة بين الروح والجسد يعذب به، يعذب الجسد والروح كلاهما أو ينعم كلاهما، وليس الجسد فقط، جسد فقط ينعم وليس الجسد فقط يعذب، بل يعذب الروح والجسد. والإنسان لا يتألم إذا لم يكن في روح، وما لميت وما لجرح لميت إيلامه، فإذا لم يكن روحه فيه لا يتعذب ولا يتنعم، فقالوا إنه تكون علاقة. وهذه العلاقة الآن سهل فهمها، الآن الأشياء هذه الأجهزة تكون على بعد، وقد يكون يحرك من بعد ويكون عليه أثر على الريموت. الآن في كل بيت موجود للتلفزيونات وموجود للمكيفات وكذا يحركه، وإن كان 10 أمتار 20 متر فيتحرك. فقدرة الله تعالى أنه يجعل الروح في عليين، وتكون له للروح علاقة في الجسد في القبر، وهذا ليس ببعيد من أمر الله ومن قدرة الله تبارك وتعالى. نعم. ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. ما ندري، هل الله المستعان يعرف الميت الزائر إذا أتاه؟ هذا ليس عليه دليل واضح. وإن كان ابن القيم رحمه الله أيضا أشار إلى بعض هذه الأشياء في الروح، كتاب الروح، وكذلك في كتب أخرى أيضا، لكن ليس عليه دليل أن الميت يعرف إذا زاره، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس أن يعرف الناس، لم يأت فيه دليل مطلقا. ويكون الزائر يزار إذا زرت القبر، ما قالوا صحابة ماذا نقول يا رسول الله إذا زرنا القبور، هل قال زرنا الميت؟ ما قال زرنا الميت، زور القبور. كنت نهيتكم أن زيارة القبور، فالآن فزوروها أي زوروا القبور، فإنها تذكر الآخرة، ولست تقدر أن تزور الميت. فالإيمان والاعتقاد بأن الميت يسمع هذا ليس، أو يعني يعرف هذا، ليس عليه دليل أبدا، بل الدليل خلافه. وينعم في القبر المؤمن، هذا يجب أن نؤمن به، على أحاديث وآيات أيضا واضحة إن شاء الله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعذب الكافر أيضا في البرزخ، كذلك المؤمن ينعم، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. نعم. واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. نعم، لابد أن نرضى بقضاء الله وقدره. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نعم. وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه. نعم. في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر. الله المستعان. نعم، هكذا قالوا، وكلم الله موسى، يجب أن نؤمن بهذا، وسمع كلام الله لا كما يقول المبتدعة هؤلاء الجهمية وغيرهم، أن الله خلق الكلام في الشجرة ولم يسمع. نعم، هكذا قال. ولذلك تذكرون أن خالد بن عبد الله القصري رحمه الله وجاد بن درهم لما كان يقول إن الله لم يجعل إبراهيم خليلا، لم يتخذ خليلا، ولم يكلم موسى عليه السلام، فذبحه ونحره يوم النحر، نحره يوم النحر سبحان الله، وقال يوم قال انحروا ذبائحكم تقبل الله منكم، أو ضحوا ذحاياكم فإن الله ضحاياكم فإني مضح بجاد ابن درهم سبحان الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال فإنه قال إن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن الخلة هذه محبة، والله لا يوصف بالمحبة، فينكروا أشياء كثيرة. فذبحه ونحره يوم النحر. وفي ذلك ابن القيم في نونيته الشافية الكافية ماذا يقول؟ قال يوم ذبائح القربان إيش قال وما تعرفون؟ ولأجل ذا ضحاب جاد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر. هنا أريد أن أقول شكر الضحية كل صاحب سنة لله در درك من أخي قرباني. أي نعم. فيقول شكر الضحية، ما معنى أنه عمل غير شرعي في تلك الأيام؟ الصحابة وغيرهم التابعون العظام كلهم شكروه على أنه قتل هذا الفاجر الذي كان ينكر ما جاء في كتاب الله، كلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ماشي. والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. وليس العقل باكتساب، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. لماذا ذكر العقل مولود مخلوق؟ في الحقيقة من الفلاسفة جاءوا قالوا إن العقل الأول خلق العقل الثاني. تذكرون في فلسفتهم، من فلسفتهم أن هناك عقول عشرة، العقل الأول خلق الثاني والثاني والثالث، العقل العاشر هو الذي يدبر الكون كله. وهذا كفر سريع لا شك فيه، كأن العقل جعله مدبرا، جعله هو الإله، جعله هو الرب، ما أن العقل مخلوق كما قال أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله. هذا جملة قد يتوسع إلى معنى على ما قالوا هم إن العقول هي التي تدبر العقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث، هذا قرأناه في كتب الفلسفة عندهم. على كل حال، وأعطي ثم بعد ذلك يقول أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله تبارك وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كذلك فضلنا كثيرا على الآية التي فضل في الرزق وفضل في كل شيء، في القوة وغيرها، كذلك فضل الله في العقول يتفاوتون مثل الذرة في السماء، مثل الذرة في السماوات. ماذا يقصد؟ هل يقصد أن عقل البعض بالنسبة للآخر يكون مثل الذرة في السماء؟ قد يكون بعضه ليس له عقل مطلقا، وعن المجنون حتى يعقل، كأنه يشير إلى هذا المعنى أن هناك بعضهم لا عقل له، خلق مجنونا والله المستعان مرفوع القلم. ويطلب يعني نعم، كذلك يعني فضل الله تعالى في السماء والبصر، بعضه بصير بعضه كفيف بعضه، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. نعم، قد يكون هناك شخص عقله يعني نتيجة العقل في الحقيقة أنه تعلم الشيء، فإذا كان عالما كبيرا فيكون أمره في عند الله تعالى في طلب الأعمال الكثيرة منه مطلوبا، لأنه أكرمه الله تعالى بعقل أكبر وعظم. أما إذا كان شخص جاهل ليس عنده علم وعقله بمعنى لم يتسع علما كثيرا، فيكون قد يكون معذورا، وقد يكون مقلدا، ومقلده قد يكفر وهو لا يكفر. فالحاصل كأنه يريد أن يقول ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما آتاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. والعقل في الحقيقة هو الذي به يتعلم العلم، فيقول ليس باكتساب. والله أعلم، قد يقال إن العقل قد يزيد بالعلم وكذا، لا شك فيه، ولذلك خاطب الله ويطلب من كل إنسان من العلم ما قد على قدر ما آتاه من العقل. من العمل يعني هنا عندنا عمل، عندك في نسخة علم، يعني كأنه يقول أنه علمه إذا كان قليلا لا يعلم الواجبات والفرائض كثيرا، فيجب أن يعمل بما علم، ثم إذا زاد علمه يجب عليه عمل على هذا المزيد إلى آخره. فالظاهر العقل مقصود منه، لذلك قلت يطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أتاه من العقل الذي ينتج منه العلم، والله أعلم. وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى ولا شك فيه، لكن يقوى العقل بالعلم، ويكون العقل كما يقولون هذا عقله جبار وهذا علمه كثير، فلا شك أن يكون عقله يقوى بالعلم. أما إذا كان لم يتعلم فهو يبقى مثل الوحوش، ومثل قد يعيش الإنسان سبحان الله ولا يتعلم. ذكر في تاريخ بغداد لما وقع فيها يعني مرض الذي نسميه حيضة كوليرا، ففنئت أحياء بكاملها، ووجد فيما بعد طفل صغير ما كلبة لها أولاد، وكان يرتضع من الكلبة، وعاش ويحبو وينبح كل شيء من الإنسان. ثم بعد ذلك أخذ وتعلم وصار محدث، اللي تربى على لبن على حليب الكلبة صار محدثا. نعم، فالإنسان إذا أبعد عن العلم عقله جامد لا يزيد شيئا. نعم، الله المستعان. فلعل هذا الذي يقول: وليس العقل باكتساب، إنما فضل من الله تبارك وتعالى لا شك فيه، ففضله إذا أحاط به وتعلم يعني يزيد عقله، ويكون قد يكون فيه جزء من الاكتساب، والله أعلم. نعم. واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، عدل منه لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول. عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم، أكبر فضل على المؤمن أنه أعطي الإيمان بالله تعالى، والكافر محروم هذا، مهما أعطي من سعة الدنيا وغيرها وبسطة في الجسم يؤتى به يوم القيامة فيوزن، يوضع في الميزان، ولا يزن عند الله جناح بعوضة. فيكون على كل حال فضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين لا يساوي فضل أي طائفة من الكفار والمنافقين والملحدين وغيرهم. نعم، والطائع على العاصي لابد أن يكون، لا يمكن أن يكون سواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والذين يؤمنون والذين لا يؤمنون. والمعصوم على المخذول، عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين. نعم. فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم، وقد بايع الجرير بن عبد الله البجلي مع الصلاة والزكاة النصح، بايع على النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مؤمن. وحديث تميم الداري: الدين قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لا بد منها، ينصح ولا يتركه، أو لا يحقد عليه لسبب من الأسباب فيتركه يهلك في الذنوب وغيره، لا، برهم وفاجرهم في أمر الدين. فمن كتم ولم ينصحه ما فرصة النصح له فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم. والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. نعم. علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. ذكر وهكذا ونبي عباس رضي الله عنه. نعم. وأيضا بشارة إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا الإبشار من الله تعالى يكون للمؤمن وكذلك للعدو. وحتى أنت إذا مررت بقبر الكافر ما هي السنة؟ فبشروه بالنار، فيكون الكافر يبشر بالنار، والمؤمن إن شاء الله إذا زير بقبره زار أحد وبشره إن شاء الله بالجنة على ما ظهر له، فهو إن شاء الله على الصواب وليس فيه إن شاء الله شيء من المخالفة. نعم. واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء. الأضراء جمع ضرير، مثل الأكفاء جمع كفيف. أكفاء جمع كفيف. بعض الناس حتى الذين نعرف أنهم يعني علماء فضلاء فيقولون الحمد لله عندنا في القسم أساتذة أكفاء. الأصل هي أكفاء، كفو. الكفو غير الأكفاء، كفو جمعه أكفاء وليس الأكفاء، لكن يقولون أكفاء مع أنه الحمد لله كلهم في القسم عندنا بسراء. فيكون هذا خطأ في الحقيقة. من حتى سمعنا من ناس سبحان الله لهم علم وفضل يخطئون في مثل هذا. فلا كفاء أي الذين قد سلب الله حبيبتهم أو حبيبتيه ثم هم عاشوا على الدين والإيمان. فقال المصنف أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء ثم الرجال ثم النساء بعين رؤوسهم. يوم القيامة أولا يعطيهم الله تبارك وتعالى طبعا العين إن شاء الله، وهم لا ينقصون من خلقهم شيئا. لكن أين الدليل على أن هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أضراء وأكفاء هل هم أول من ينظر إلى الله تعالى؟ والله أعلم. قد يخالف هذا القول ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ترون هذا الشمس هل تضامون أو تضارون في رؤيتها؟ القمر هل تضامون في رؤيته؟ لا يضامون. فكل واحد يرى لا يكون خاصا بزيارة خاصة للأكفاء فينظرون أولا. لو كان عليه دليل من السنة آمنا بالله، لكن ليس عليه دليل. وقال الإمام رحمه الله: من أين هذا الكلام؟ لعله يكون عنده شيء، لكن لو كان عنده ربما يشير. فالصحيح أنهم كلهم يرون لا تفريق ولا تمييز بينهم، رجالا ونساء كلهم يرونهم في وقت واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. وأنكر الجهمية والمعتزلة والخوارج، قالوا إن الله لا يرى، واستدلوا بمشتبهات: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم في الحقيقة يستدلون قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لكن بجانبه لماذا لا تقرأ قول الله تعالى: أيها الرجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر لكن لا تدرك ولا تحيط ذات الله عز وجل. فالآيتان متوافقتان: تنظر، أنت تنظر إلى صاحبك لكن لا تحيط به. أنا أنظر صاحبي ولا أرى ظهره ولا أرى ما داخل ثيابه، أليس كذلك؟ فالآية تقول أنه لا تدرك الأبصار لا تحيط به، هذا في محلها. وهناك النظر ينظرون إلى وجه الله الكريم فما يكون شيء أفضل مما مما رأوا من وجه الله الكريم. نعم هؤلاء أنكروا سبحان الله وأخبار حتى الآية بعضهم قال إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقال إلى ليست حرف جر ليست صلة إنما هو إلى بمعنى النعم الذي جمعه آلاء مو كذا آلاء فبأي آلاء ربكم فينظرون إلى نعم الله تبارك وتعالى هكذا فسر. لكن نقول ماذا تفعل بالآيات الأخرى والأحاديث الواضحة جدا فهؤلاء أنكروا بحجة أنه خبر الآحاد فضلوا وأضلوا. نعم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله وجاءت في الآية إنهم عن ربهم يومئذ معناه المؤمنون هذا للكفار معناه أن المؤمنين لا يحجبون عن النظر إلى الله تعالى فيكشف الحجاب فينظرون إليه كما جاء في روايات واضحة مفصلة. نعم واعلم رحمك الله أنه ما كان زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلال. زندقة بالحقيقة تستعمل هي أصلها كلمة فارسية زنديق زندين زن بمعنى في اللغة الفارسية يقول للمرأة دين دين يعني دينه دين المرأة دين المرأة كأنهم يعرفون من قديم دينها رقيق زندين ومنه عربوا فقالوا زنديق أو زنديق ثم المصدر أخذوا منه زندقة بمعنى الإلحاد وعدم قبول أدلة القرآن والسنة ويقول ما كانت زندقة قط أيوة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة والعجب الكلام قلنا لكم أشرنا إليكم من بداية الكتاب أن الكلام أصله لما اختلفوا في كلام الله تعالى أنه مخلوق وغير مخلوق ثم تكونت لهم طائفة ولهم عقائد يعتمدون على العقول فما قبلت عقولهم فيقبلون وما ردت عقولهم فيرفضون فسار كلما جاءوا بالحجج والأدلة سار علم الكلام يسمونه علم الكلام. وأنا قلت لكم سبحان الله أن فحارس العالم إذا رأيت فما رأيت إلا هنا يمكن يعني فرست كتب التوحيد باسم التوحيد لكن كتب التوحيد يسمونها علم الكلام كتب علم الكلام كتب علم الجرح والتعديل كتب صلاة الحديث فهم يقولون علم الكلام سموا التوحيد كله علم الكلام. نعم والجدال والمراء والخصومة فهذا لا شك فيه هو الذي قد أتى على الأمة بالمفاسد الكثيرة. قال رحمه الله والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا نعم فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت يعني يقصد بالجدال الظاهر الجدال بالباطل وأما الجدال بالتي هي أحسن لإحقاق الحق وإبطال الباطل فهذا مطلوب بل قد يجب على العالم الذي يقدر أن يثبت الحق وينظرهم ويجادلهم بالتي هي أحسن فلا شك أنه يقصد أن بالجدال هنا والخصومة الخصومة أو الجدال بالباطل. نعم قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكار والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم فوقهم ظرف ممسوك والنار في أجوافهم وفوقهم إذ الأغلال في آناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون كذلك إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا والنار في أجوافهم كما جاء في الحديث لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يخوف الله به عباده كذلك لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، وفي أجوافهم لعله يستدل به يسحر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فيقول تكون النار غواش تغشى من فوق ومن تحت وغاشية لهم. نعم. وذلك أن الجهمية منهم حشام الفوطي قال إنما يعذب عند النار رد على الله وعلى رسوله، يعني يعذب عند الله. أجيب هذه الفلسفة، يعني لا في النار، إنما يعذب لكن ليس بالنار. بأي عقل يقولون هذا وبأي دليل يقولون؟ نعم سبحان الله، يعني يقول ابن هشام الفوطي قال إنما يعذب عند النار. وفي رواية نقله الذهبي كلامه في سيارة ابن نبلة، إنما يعذبه الله عند النار لا في النار، هكذا كان يقول. فهذا رد على الله، قوله هذا رد على الله وعلى الرسول، كفر برد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاءت فيه آيات كثيرة جدا. وتعرفون أن هناك الطائفة الصوفية الذين يبجلون ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن عربي بالنكرة، ابن عربي. فكان يقول العذاب ليس من العذاب بمعنى ليس من الإيذاء، إنما هو من العذوبة، فيتلذذون بالنار. شوفوا، ليس يعذبون بالنار، أجيب هذه الحماقة، يتلذذون بالنار. وكان بعضهم يقول اللهم أدخلني، رب أدخلني في نارك، كان يدعو مع الصوفية. هذا ضلال كبير جدا سبحان الله. ولذلك المصنف رحمه الله أشار إلى هذه الطائفة وهذه هؤلاء الأفراد الذين لهم هذه الشذوذات. نعم. قال واعلم أن الصلاة المفروضة خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا يكون نسيان فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها. يعني هنا قال إذا قال أقل من خمس، أكثر من ست، خمس ستة وكذا، يقول فقد ابتدع. البدع سهلة، قد تكون مكفرة وغير مكفرة، لكن نقول هذه بدعة مكفرة. من قال ليست الصلوات إلا أربع، أو ليست الصلوات إلا صلاتين، كما كان بعضهم يصلي، وكما الروافض يصلون، ليس يصلون خمس صلوات، فيكون هؤلاء كفرة فجرة، وقد أرادوا تغيير دين الله تبارك وتعالى. فقد ابتدى، لابد أن نفهم أنه أتى ببدعة مكفرة، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. لماذا لوقتها؟ لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور. دليله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يأتي بها إذا ذكرها ليلا أو نهارا، صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل، لا يتأخر لعله يموت بعد ساعات ويبقى على رقبته فريضة، فلذلك يأتي بها إذا ذكرها. من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم. أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء الله. نعم. قال أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال والزكاة من الذهب والفدة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله، أما على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها للإمام فجائز. نعم، يعني الزكاة من الذهب والفضة على ما معروف، يعني يكون في عشرا في الثمر والحبوب، وأما في الفضة 100 درهم،

ما هي أسبابها وما هي يعني علة المنع. الآن حتى البيوع الجديدة أيضا المعاصرة ننزلها على تلك الشروط، فإن وافقت فهو حلال وإلا يكون حراما. نعم. قال: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت. الشفقة الإشفاق بمعنى الخوف، أشفقتم أن تقدموا به، فالشفقة أيضا بمعنى الخوف، ليس الشفقة، الشفقة بمعنى العطف والميلان وال يعني الحب، قد يأتي بمعنى الشفقة، لكن هنا فيما يظهر المقصود منه الشفقة الخوف، بأنه مهما يكون يعمل من طاعة الله تعالى يخاف ألا يضيع منه شيء، فإن الإنسان قد يعبد ربه فيكون خاتمته بالشر أو بالعكس، فلا بد أن تصحبه الشفقة. هذا إبراهيم عليه السلام كان ابن البيت لكنه يخاف ألا يتقبل، فذا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، خوفا على هذا. نعم. ما صاحب الدنيا، معناه ما كان في الدنيا في حياته، لأنه لا يدري على ما يموت وإما يختم له وعلى ما يلقى الله. نعم، يعني يجب أن يخاف ودائما يكون على حذرا ويحاسب نفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حتى لا يكون يجره شيء إلى خاتمة السر أو خاتمة سيئة. نعم. وإن عمل كل عمل من الخير. نعم. وينبغي للرجل المسرف كما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل هكذا بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. نعم. قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت. نعم. ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله بفضل وإن عذبه بذنب. نعم. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى اطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. على ما يكون في أمته، ولا يدعى بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما كان وما يكون من السماوات والأرض، كما جاءت أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك ما كان فيه مصلحة للأمة، تحذير للأمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما فيه. كذلك ما بعث الله نبيا إلا أمره أن يخبر أمته ما فيه لهم فيه خير، ويحذر أمته ما فيه من شر. فعلى هذا المعنى أن الله أطلع نبيه على ما كان يكون يوم القيامة إلى يوم القيامة. من بداية تاريخ الإسلام ماذا يكون؟ حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة، وحذر كأنه يكون هناك بين المسلمين خلاف فيصلح الله تعالى عن طريق الحسن بن علي، لأن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. هذه أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إن اليهود افترقوا على اثنتين، وأن النصارى افترقوا على يهود على 71 والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق إلى 73، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فالحاصل وأنها تخرج النار من المدينة، وأنها يكون الحرج والمرج ويخرج الدجال ويأتي حتى أويس القرني، يعني أشياء كثيرة فيه يعني للأمة. على كل حال يمكن أن تنظروا في هذا الباب كتب کتاب النہایا لبن من لے آیا النہایا لبن لبن کثیر الکثیر ابن کثیر عندہ البدایہ والنہایہ والنہایہ مفصول ایضا او فیما المجلدات الاخیرہ کذالک الاذاء فیما کان وما یکون بین یدی الساعہ للنواب صدیق حسن خان الاشاعة للبرزنجی هذه كلها کتاب الفتن عامة. نعم بارک اللہ فیکم. قال رحمه الله: واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأصحابي، نعم. ما هي؟ هذا هو الأصل في الحقيقة الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة، أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، فيرجعوا إلى الدين الأولين. والإسلام الآن افترقت الأمة على هذه الفرق، كاد أن يختفي وجه الإسلام والدين الخالص، لا شك فيه. والجمهور يقولون: نحن الأكثرية، نحن على حق، وهكذا. والدين الخالص مظلوم لا شك فيه بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: ما أنا عليه وأصحابي. تتبعوا في كل شيء. عيد ميلاد النبي جائز؟ نقول جوابه سهل. تعالوا ننظر هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى إقامة المواليد، أو هل أبو بكر، عمر، والصحابة الذين هم قدوتنا في فهم الدين، هل عملوا؟ ما عملوا؟ هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي شيء يأتي من الأمور الجديدة في دين الله تعالى فهو بدعة. سهل وزنه على ما كان عليه بميزان عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جار يعني إذا أردتم أن توسعوا في معرفة الملل والنحل فالكتاب ملل النحل شارستاني، الفصل لابن حزم، كذلك الفرق بين الفرق للبغدادي، هذه كلها قد فصلت لكم الله المستعان. نعم. وهكذا كان الدين كان في زمن عثمان. أيوة. فلما قتل عثمان جار اختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. نعم. انقلب الزمان وتغير الناس. لحظة هنا، وقفة. لا شك في خلافة بني فلان، من الذي يقصد؟ الذي يظهر أنه كان قد أعصر تلك الأيام المصنف، وربما أوذي وعذب ولذلك ما سماهم، وإلا الظاهر الذي يمكن أن نقول أنه ظهر زنادقة في عهد المنصور، ومنهم أبو مسلم الخراساني، فقتله أبو مسلم رحمه الله وأطفى قتله المنصور، قتل أبا مسلم المنصور الزنديق رحمه الله ورحم الله المنصور. كذلك جاءت الفتنة في بني عباس، المقصود من بني عباس منهم المامون والواثق الذي جاء في فتنة خلق القرآن، فكان كأنه يشير إلى هذا الزمان الذي قال جاء بنو فلان. إذا كان عموم فليس بنو فلان كلهم أو بنو العباس كلهم على عقيدة فاسدة، لكنه في الحقيقة كان أول ما جاء في زمن المامون فكان يخاف يزيد بن هارون، وكان يريد أن، وأحمد بن دعاد وغيرهم من المعتزلة قد موهوا له القول بخلق القرآن، فأرادوا منه أن يأمر الناس بدراسة هذه العقيدة، فقال: كيف أعلن وفينا يزيد بن هارون الإمام، شيخ الإمام أحمد وغيرهم، كان مهيبا في الحقيقة. فلما مات فشهر هذا الأمر وأمر الناس بالامتحان وعذب، والإمام وقتل كثير منهم، محمد بن نوح وغيرهم كذلك، وعذب الإمام أحمد رحمه الله. كتاب هناك لفلان الكتاب المحن الذي للزبير أو كذا أجيب ذكر قصص هذه. فألا كل حال فيقصد والله أعلم. لكن لما جاء المتوكل رحمه الله من بني العباس فقضى هذه الفتنة وأعاد الأمر إلى السنة، ولكن كان في الخلافة دخل في مسائل كثيرة، وهكذا كانت تجري سفينة الإسلام في أمواج أهل السنة وأهل البدع حتى وصل الأمر إلى وقتنا هذا. نعم. قال: انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم. ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وحتى قول الله تبارك وتعالى: أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنعم، والأحاديث الكثيرة فيها. نعم. قال: وكفر بعضهم بعدا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل، فدل الجهال والرعاء ومن لا علم له. نعم. وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم إقاب الدنيا، فاتبعوهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدع. مضيق عليهم تضيق شديد. نعم. وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، وودعوا القياس وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونحيه. نعم. على عقولهم يعني كان القدرية قدرة الرب الظاهر يشير إلى إنكار القدرية القدر وعلم الله السابق، وأن الله لا يعلم عن المخلوق إلا بعدما يعني يخلقهم وتفاصيل أمرهم. كذلك أنهم أن الله تبارك وتعالى لا يعذب بالنار كما مضى، كل هذه من الأمور التي يشير إليها وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم. نعم. قال: فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. نعم. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. نعم، في عقر دارهم أو جوف ديارهم. نعم، هذا واضح جدا. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.